لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا يوم الأربعاء الثاني من شهر رجب لعام 41 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن في الدرس الخامس من سلسلة دروس التفسير، وفي هذا الجامع المبارك جامع الراجح بمكة المكرمة. ووصلنا إلى قول الله جل وعلا في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحديث عن هاتين الآيتين في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عاشور رحمه الله: هذه الجملة، يعني هذه الآيات، هذه الجملة معترضة بين ما تقدمها اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، الآيات السابقة، وبين قوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ولا يتضح معنى هذه الآية إلا بعد معرفة سبب نزول هذه الآية. يعني هذه الآية يقول ما يتضح المعنى لها اتضاح كامل إلا بعد أن يعرف سبب النزول. وما دام أن ابن عاشور أشار إلى هذه المسألة، فنقول إن سبب النزول أيها الإخوة عند أهل العلم، هناك أولا القرآن نزل أكثره بدون سبب نزول، ثم هناك آيات نزلت بسبب نزول، يعني مسألة، سؤال أو حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بسببها آيات. ومن الطرائف مرة سألت الطلاب، قلت: ما سبب نزول قول الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فقالوا سبب نزولها ماذا؟ قصة الفيل، صح؟ وهذا صحيح ولا مو صحيح؟ ليس بصحيح، هذه ليس سبب نزول هذه الحادثة، هذه حكاية عن حادثة وقعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أسباب النزول فهي مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا سبب نزول. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا بيوت من ظهورها، الآية في ذلك في الآية في ذلك كذلك. فنقول الغالب في القرآن أنه نزل بدون سبب نزول، وهناك آيات نزلت بسبب النزول، كما أن سبب النزول عند أهل العلم هناك آيات تفهم بدون ذكر سببها، بدون ذكر ماذا؟ السبب، تفهم مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة في سورة الممتحنة. هذه الآيات لو فسرت دون أن يشار إلى سبب النزول فإن المعنى ظاهر والمعنى واضح وبين للناس، فهذا الغالب أيضا كذلك. ولكن هناك آيات لا بد أن يعرف لها سبب النزول حتى ماذا؟ حتى تفهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. لا يتضح المعنى الكامل لهذه الآيات حتى نعرف ماذا؟ ما هو سبب نزول هذه الآيات. كذلك ابن عاشور رحمة الله عليه يشير إلى أن هذه الآيات يجب أن يفهم معنى سبب نزولها حتى نفهم معناها. أما سبب النزول فقد ساق ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، فيهم أبو ياسر ابن أخطب، أظن أشرت إليه هذا مرة سابقة في درس، صح؟ هذا من هو أخو من؟ أخو حيي ابن أخطب اللي في قصة صفية رضي الله عنه وارضاه، كنت أحب أبناء أبي إلى أبي وأحب أبناء إلى عمي أبي ياسر، وهذا فيهم أبو ياسر ابن الأخطب ورافع ابن أبي رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الآن نفر من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه قالوا يا محمد من تؤمن أو بماذا تؤمن من الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان، إلى قوله سبحانه وتعالى ونحن له مسلمون في سورة البقرة، الآية التي في سورة البقرة. فلما ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام جحدوا نبوته، جحدوا نبوته وقالوا والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، يقصدون من الآن؟ يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دينا شرا من دينكم، ولا دينا شرا من دينكم. فنزلت هذه الآية وما بعدها، فنزلت هذه الآية وما بعدها. قال ابن جرير وهي متصلة بما سبقها، يقول هي ترى في متصلة بما سبقها من إنكارهم الأذان، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يعني هذه من ضمن البلايا أو من ضمن ماذا؟ الأعمال التي حصلت من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم اتخذوا الأذان هزوا ودينا ولعبا، اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، كذلك أنهم نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم بإيماننا، ونقموا على الأمة أيضا على أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وآمنوا بالرسل جميعا بما فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن جرير وهو ملحظ لطيف، قال وهي متصلة بما سبقها من إنكارهم الأذان، فهو جامع. وشو اللي جامع؟ يعني الأذان. فهو جامع للشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، والمتناقض الآن يقول والمتناقض دين من فرق بين أنبياء الله لا دين من يؤمن من لا يؤمن بالكل. يعني يقول ترى ديننا هذا الأكمل، أما هؤلاء الذين يفرقون بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا دينهم ماذا؟ دينهم ناقص. وقد مرت عليكم في سورة النساء حول هذه الآيات إلى غير ذلك مما يعني أنهم كانوا يفرقون بين الأنبياء ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض إلى غير ذلك. هذا هو سبب نزول هذه الآيات، سبب نزول هذه الآيات. طيب ما هو المعنى الجملي لها؟ ما هو المعنى الجملي لها؟ يقول ابن السعدي رحمة الله عليه قل يا أهل الكتاب، أي قل يا أيها الرسول يا أهل الكتاب ملزما لهم إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح فيه أو المدح عليه. يقول أنتم تنقمون على إيش؟ إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. يقول هذا الآن هي مذمة ولا مدح؟ يعني نحن آمنا بالله وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وآمنا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم ترون أن هذا قدحا في ديننا؟ فقال رحمه الله ملزما لهم إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون، أي هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين عليهم الصلاة والسلام، وبأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق. أنا سأقرأ من ابن سعدي وبعدين نبدأ نعلق على الكلام. فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين، ومع هذا فأكثركم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه، فأولى لكم أيها الفاسقون السكوت. فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيهات ذلك لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر، قال الله تعالى: قل لهم مخبرا عن شناعة ما كانوا عليه: هل أنبئكم بشر من ذلك الذي نقمتم فيه علينا مع التنزل معكم. سيأتي إن شاء الله الكلام. من لعنه الله أي أبعده عن رحمته وغضب عليه وعاقبه في الدنيا والآخرة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، قال: وهو الشيطان. سيأتي معاني الطاغوت في مكانها. وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. أولئك المذكورون بهذه الخصال القبيحة شر مكانا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم ورضي الله عنهم وأثابهم في الدنيا والآخرة لأنهم أخلصوا له الدين. قال رحمه الله، وسيأتي الحديث عليها في موضعها: وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، وكذلك قوله: وأضل عن سواء السبيل، أي وأبعد عن قصد السبيل. هذا انتهى كلامه رحمه الله. طيب، الآن سنبدأ نفسرها شوي شوي. طيب، نأخذها حبة حبة كما يقال. طيب، معنى الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب هل تكرهون منا أو تجدون علينا في شيء إذ تستهزئون بديننا وإذ أنتم إذا نادينا إلى الصلاة اتخذتم نداءنا ذلك هزوا ولعبا. إلا أن آمنا بالله، أي إلا أن صدقنا بالله وأقررنا به ووحدناه وبما أنزل إلينا من عند الله من الكتاب وما أنزل علينا من الكتب السابقة إلى أنبياء الله من الكتب من قبل كتابنا، وأن أكثركم فاسقون، إلا أن أكثركم مخالفون أمر الله خارجون عن طاعته تكذبون عليه. طيب، السؤال الأول الآن: ما معنى الآية؟ قل يا محمد لمن؟ لأهل الكتاب. طبعا سيأتي في موضع بس أني أظن متأخر. لماذا أبهمهم؟ لكن سيأتي في موضع آخر. قل يا محمد لمن؟ لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ أي هل لكم علينا من مطعن أو عيب إلا هذا؟ يعني أنتم فقط تعيبون علينا أننا آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا وما أنزل على من قبل، وهذا ليس بعيب ولا مذمة. طيب، السؤال لأهل اللغة: هل الاستثناء متصل ولا منقطع؟ هذا استثناء منقطع كما في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله. طيب، هذا الأمر الأول. طيب، وأن أكثركم فاسقون، هذه معطوفة عليش؟ لماذا السؤال؟ لأن هنا في كلام عند أئمة التفسير، أنا لا أريد أن أدخل فيه لأن تفصيلات نحوية يعني ودقيقة، لكنها لا بد أن نذكرها. ابن جرير رحمة الله عليه والأئمة جميعا يقول أن أكثركم فاسقون معطوفة على ماذا؟ معطوفة على أن التي في قوله: إلا أن آمنا بالله. إلا أن آمنا بالله، فمعنى الكلام هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وفسقكم. وهذا من باب ماذا؟ من باب المقابلة. حسن، هذا من باب المقابلة والمزاوجة والازدواج. هذا من باب المقابلة. طبعا ابن عطية رحمه الله اعترض على هذا المعنى، اعترض على هذا المعنى. والسمين الحلبي رحمه الله رحمة الله عليه جميعا يأتي سؤال أجاب عليه بأوجه لن أذكرانا، لكن السؤال يقول كيف ينقم اليهود على المسلمين، كيف ينقم اليهود على المسلمين مع كون أكثر اليهود ماذا؟ فاسقين. ويقول أكثرهم فاسقين ومع ذلك ينقمون إيش علينا، فكيف يكون ذلك؟ أجاب رحمه الله بستة أوجه، وذكر هذه الأوجه قبله اللهم صل على محمد الزمخشري. طيب، لكن الإيضاح الذي أوضحه السمين الحلبي أوضح وأظهر من ماذا يعني في ترتيبه للمعاني. طيب، لكن مع مناقشة لبعض أهل العلم ما يظهر ليس فيها زيادة معاني، ولذلك أنا ما يعني لن أطول معها. لا، من ضمنها يقول أن قوله وأن أكثركم فاسقون تخصيص لهم بالفسق، وقال أيضا أن الواو بمعنى مع، وأن أكثركم فاسقون يعني طيب وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله مع أن أكثركم إيش فاسقون، أيضا على تقدير محذوف، أيضا يكون تعليل، أيضا يكون ما ينقم اليهود بجميع الرسل وليس مما ينقم من باب المقابلة والازدواج، هذه كلها ذكرها السمين الحلبي. تناقشت مع بعض المشايخ في زيادة المعنى في هذا، فما ظهر لنا زيادة في المعنى، ولعل الشيخ سمير إن ظهر له شيء في الأسبوع القادم يفيدنا بذلك. وأنا رسيت أن يتصل بالشيخ سمير وهو يعني من أهل اللغة والنحو، يعني حتى يعني فعلا هل هناك زيادة هذه الأعاريف أو هذه التقديرات أو هذه الاحتمالات. أنا لا، طبعا هي ظهرنا تعطي معاني، لكن ربما ماذا تكون أحيانا ماذا تحتاج إلى نوع من التأمل، نوع من ماذا من النظر حتى نظهر يعني بالمعنى الزائد أو بالمعنى المضاف. لكن عموما ابن عطية اعترض على هذا، ولكن من خرج قول ابن جرير إنما قالوها من باب ماذا باب المزاوجة، هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وماذا وفسقكم، يعني من باب إيش المقابل، من باب مقابلة. طبعا سيأتي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في موقع آخر وسأحيل إليه وفي مسألة طويلة طبعا، وأن أكثركم فاسقون. طيب الآن قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون. طيب السؤال، لماذا يعني خص الأكثر بوصف الفسق؟ اليهود فساق ولا ما فساق؟ فساق أصلا، يعني هم فساق وكفار، لكن لماذا خص الأكثرية؟ لماذا قالوا أن أكثركم فاسقون؟ قالوا لأمرين. أما الأمر الأول وهو عشان نجيب المعنى الأظهر يعني الأيسر، قالوا ذكر أكثرهم لئلا يظن أن من آمن منهم داخل في إيش؟ في هذا، داخل في هذا، هذا المعنى الأول. يعني لماذا قال وأن أكثركم، ما قال وأن كلكم، لا أكثركم، قالوا لأن لا يظن أن من آمن منهم سواء برسولهم عليه الصلاة والسلام أو ما من رسولنا عليه الصلاة والسلام كبير السلام وغيره أنه داخل في هذا، في هذا المراد. الأمر الثاني قال أظن ابن السمين أو ما خبرني نسيت من الذي قال، قال يعني أن أكثركم إنما يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون طلبا للرئاسة والجاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك، فأنتم في دينكم فساق لا عدول، نسأل الله العفو والعافية. هذا المعنى الإجمالي أو المعنى المراد. طيب لماذا خص أهل الكتاب بالذكر؟ هذه صارت اليوم بلاغة يعني كثرة البلاغ. لماذا خص أهل الكتاب بالذكر؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. طيب والكفار وينهم؟ يعني مثلا قبل شوي الآية اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار. يا بالكفار صح ولا لا؟ طيب هنا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، لماذا لم يذكر الكفار عموما؟ ها اليهود، ارفع الصوت، أتوا عند الرسول، ها أصحاب القدح. طيب بع تفضل شو عمر؟ أيوة أنهم تركوا إيش؟ أي طبعا هذه كلها معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة. هم طبعا اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب وكذلك يعني أنهم تركوا دينهم أصلا، غيروا كفار أصلا هم على دين أصلا، يعني لو ليسوا على دين أصلا حتى يعني يهزؤون ويسخرون بإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء السابقين، هم ما يعرفون أصلا مرة، كفار قريش ما يعرفون أحد من سبق على جهالة جهلاء، لكن هؤلاء يعرفون أصلا، يعرفون الحق اللي موجود كان، ويعرفون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعندهم كتب، وعندهم كتب، ومع ذلك هم الذين نقموا على الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان. وهذا يسوقنا إلى الحديث عن، تعرفون أن الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم لما قبل أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ماذا كان اليهود يقولون؟ يقولون هذا أوان خروج نبي، وإننا ماذا؟ سنتبعه إذا خرج ونقاتلكم شر قتله. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، من أول من كفر به؟ هؤلاء اليهود الذين كانوا يعرفونه حق معرفة عليه الصلاة والسلام. ويسوق للحديث ذلك في قصة اللهم صل على محمد سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. تعرفون له قصة طبعا، أنه طبعا هذا الكشافات ذي سلمان رضي الله عنه وارضاه، تعرفون أنه كان على المجوسية ومكث سنين عددا على ذلك، وكان يقول ما تنطفئ نار المجوس، يوقد فيها إيقادا، ثم يقول رأيت في دينهم ما العجائب، فما اقتنع فذهب إلى الشام فالتحق بدين يهود، فجلس عندهم فترة ثم التحق بالنصرانية أو العكس. يقول فرأيت عندهم من ماذا؟ يعني يظهرون شيئا ويبطنون إيش؟ يعملون يعني الحبار حقينهم والرهبان يعملون أعمالا في الظاهر شيء بشيء وفي الباطن ماذا؟ بشيء آخر. يقول فلما واحد من حبر أحبارهم وكذا لما يقول قربته المنية قال يا هذا إذا أردت أن تلحق بنبي فإن نبي العربي سوف يخرج، وإنه سيخرج من أرض ذات حرة يعني ذات نخل بين حرتين، وإنه لا يأكل الصدقة وأنه يقبل الهدية، وبين منكبيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تدرك به فالحق به فالحق به. المهم أنه لحق به في قصة طويلة على البحث عن الحقيقة، على بحث الحقيقة. بس أنا وش اللي جاب أصلا؟ يعني أنهم كانوا يعرفون يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال أهل العلم أيضا أن خص بهذه المجادلة أهل الكتاب لأن الكفار لا تنهض عليهم الحجة. طيب قل يا أهل الكتاب، اليهود والنصارى ولا مخصوص اليهود؟ ترى المخصوص في الحقيقة من؟ قال وأريد به ماذا؟ وأريد به خصوص اليهود، أريد به خصوص اليهود كما قال سبحانه وتعالى من لعنه الله. طيب من اللي لعنه الله؟ اليهود. طيب من الذي غضب الله عليه؟ اليهود. يعني يقول هذه الآيتين تنبئك على أن المقصود على وجه التحديد من؟ على وجه التحديد أنه المقصود اليهود. طيب قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ ما نوع الاستفهام هنا؟ والله اليوم الشيخ سمير الظاهر كلها بلاغة، هي من باب الإيضاح لأن تتصح. ما نوع الاستفهام هنا؟ قل يا أهل الكتاب، نجعلها مشاركة، الاستفهام معروف. نعم شيخنا، إنكاري ومع واحد ثاني كمان، ها توبيخي أو يسمونه تعجبي. طيب الاستفهام هنا في الآية إنكاري تعجبي، يعني جمع بين الإنكار وبين التعجب. طيب لو سألتكم سؤال دقيق شوي عشان أبغى أحرككم شوي، الإنكاري من أين أخذنا؟ أين دلالته؟ يلا خليكم كذا، من أين؟ ها أفع صوتك أحسن. إلا من قوله إلا، يقول منزع الدليل، ها إن كان صح اللي يعني منزع الدليل من قوله إلا. هنا أخذ دل على الإنكار الاستفهام، هنا الاستثناء عفوا، دل على الإنكار الاستثناء. طيب التعجب وش دل عليه؟ الاستفهام الإنكار وش دل عليه من الجملة؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن هنا قالوا دل على التعجب، ما هو الاستفهام الإنكاري دل عليه من؟ أن هنا دل عليه أن. طبعا هذه شوية دقيقة لكن من باب إيش؟ فقط من باب المعرفة، من باب المعرفة. طبعا يقولون والشيخ سمير أنا لا شفته أخاف منه. يقول مفعولات تنقمون، مفعولات تنقمون كلها ماذا؟ كلها محامد، كلها محامد، لا يحق، لا يحق نقمها، يعني لا تنقم. أي لا تجدون، يعني المعنى لا تجدون شيئا تنقمونه غير غير ما ذكر، وكل ذلك ليس حقيقا أن ينقم. الشيخ سمير يقول كذا، جزاه الله خير. طيب لكن ما أدري عاد مفهوم الكلام ولا ما فهم، شوية فيها صعوبة. أنا ترى جيبها إشارة ونتجاوزها لأنها شوية دقيقة لكنها نشير إليها. طيب انتهينا من الآية الأولى. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليه من قبل وأن أكثركم فاسقون. طيب وش بعدها؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك. طيب السؤال، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، الخطاب لمن الآن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد هل أنبئكم بشر من ذلك. قبل أن ندخل في الخلافات، في الخلافات سنذكر الكلام وبعدين أيضا نحاول نفسرها. طيب يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا. لا زال شوف ابن جرير دائما إيش يربط الكلام إيش مع بعض، ما يفصله، ما يخليه منفصل، وإنما يربط حتى تستحضر أن المعاني إيش متصلة والكلام عنده متصل. قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار هل أنبئكم يا معشر أهل الكتاب بشر من ثواب ما تنقمون منا من إيماننا بالله وما أنزل إلينا من كتاب الله وما أنزل من قبل من قبلنا من كتبه. ما هو؟ قال قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. ما معنى مثوبة؟ ما معنى المثوبة؟ طبعا مشتقة من ماذا؟ من ثاب يثوب، من ثاب يثوب إذا أي رجع. مثوبة أي مرجعا عند الله. متى؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي في الحشر يوم القيامة. أهل العلم يقول في الآية تحكم، في الآية تحكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. أين من أين التهكم في هذه الآية؟ ها؟ طيب التهكم حصل من ماذا؟ يقول هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه ليست إيش؟ ليست مثوبات، ليست إيش؟ ليست مثوبات، ليست مثوبات، وليس مما يمدح، وهي على نسق فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب، البشارة تأتي ليش؟ تأتي بالفرح، يعني شيء يفرح. فلما يقول فبشرهم بعذاب أليم عجيب، هذا المهور ما يكون فيه بشارة وإنما تخويف، لكن هذا من باب إيش؟ التهكم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب من لعنه الله، ما معنى من لعنه الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. من أبعده، أبعده الله وأسحقه من رحمته. واللعن تعرفون معناه ما هو؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهنا وقفة بسيطة، أن المسلم مأمور بكف لسانه عن اللعن. وللأسف أن في أزمنتنا الحاضرة ينتشر اللعن خصوصا بين الشباب والنساء، وهو من أكثر ما يذكر النساء النار، تكثرنا العشير وفي رواية تكثرنا اللعن. اللعن نسأل الله السلامة والعافية. واللعن يا رعاكم الله جاء في حديث وفي آثار أنه يصعد إلى السماء. إذا قال الإنسان لشخص لعنك الله أعوذ بالله فإنها تصعد إلى السماء فلا يفتح لها الأبواب، ثم تذهب إلى الملعون نعوذ بالله، فإن كان أهلا لها ضربت بها وجهه، فإن لم يكن أهلا لها حارت إلى من؟ إلى من قالها. فلينتبه المسلم لهذه المسألة. والأولاد والأبناء يجب أن يربوا وأن يغضب صاحب البيت على أبناء إذا خرجت مثل هذه الألفاظ فيما بينهم. هذا فائدة في الدرس، يعني من باب أننا نستفيد تربية ليس مجرد كلام. قال الله سبحانه وتعالى من لعنه الله، والله جل وعلا لعن من؟ لعن أول من لعن، لعن الشيطان، لعن الشيطان نعوذ بالله من الخذلان، ثم لعن هؤلاء اليهود. ولعنة الله سبحانه وتعالى حلت بهم في أكثر من ماذا؟ في أكثر من موضع. ليس في موضع واحد، وإنما في مواطن ماذا؟ مواطن متعددة، نسأل الله العفو والعافية. من لعنه الله، طيب بعدها وغضب عليه، نعوذ بالله، طيب غضب الله عليه لماذا؟ غير المغضوب، لماذا غضب الله عليه؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، عرفوا الحق ولم يعملوا به. ومن باب المناسقة في الآية في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم، عرفوا الحق ولم يعملوا به، كتموه. طيب آية الملاعنة والخامسة إيش؟ أن غضب الله عليها. وهو إيش قال عليه في الرجل؟ ليه زاوج بين هنا غضب وهنا لعن؟ المرأة الآن تعرف الحقيقة، تعرف الحقيقة، فهي الآن سكتت يعني كتمت الحقيقة، فهنا استحقت ماذا؟ استحقت الغضب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا عرفتم الآن إيش يعني في أكثر من موضع. طيب غضب الله عليه وجعل، جعل بمعنى خلق، ايش رايك الشيخ سمير؟ ايش رايك مشايخ؟ بمعنى صير. طبعا الأشاعرة جعل عندهم، عفوا المعتزلة عندهم جعل بمعنى خلق، بمعنى خلق لتتوافق مع المذهب عندهم، لتتوافق مع المذهب. وأذكر إن ما خاب ظني لعلكم، أنا كنت سبحان الله يعني لأني أذكر هذه المعلومة قديمة، الزمخشري عفى الله عنا وعنه في أول مقدمة كتابه قال الحمد لله الذي خلق القرآن، فقالوا له إن كتبت خلق فإن الناس لن يقرأوا ماذا في كتابك، يعني الناس سيغضبون، فجعل قال الحمد لله الذي جعل، لأن جعل عنده بمعنى إيش؟ بمعنى خلق، بمعنى خلق، فهي من دقة يعني فهمه لمعاني اللغة، من دقة الفهم عنده، فجعل يعني مترادفات، وهي على مذهبهم، على مذهبهم. وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طيب لماذا مسخوا قردة ولماذا مسخوا خنازير؟ أظن مرت عليكم، أنا أجزم جزما أنها مرت عليكم في صورتي، وقلنا لم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. لكن نعيد، مسخوا قردة باختصار في قصة من؟ أحسنتم، قصة أصحاب السبت، نسأل الله العفو والعافية. وهي فيها من التحيل على أمر الله ما هو ظاهر وواضح. طبعا الله جل وعلا دل اليهود على يوم الجمعة فأبوا إلا السبت، أبوا إلا السبت. ثم قصة أصحاب القرية التي المدينة التي بين أيلة والطور، يقال لها مدين، وهي على البحر حاضرة البحر، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى أن السبت، طبعا السبت يلا هذه من باب يلا ما أدري دخلنا كل شيء ندخل فيه، السبت مأخذ من ماذا؟ ها وجعلنا نومكم سباتا، ما معنى سباتا؟ قاطعا، يعني قاطعا، يعني قاطع للحركة، قاطع. فالسبت يعني بمعنى إيش؟ يعني كما يقال إيش؟ السكون. طيب فالسبت عندهم العيد الذي هو لهم إلى الآن، هم يعظمونه، والأحد عند النصارى، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وإن الله سبحانه وتعالى قد أضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة وجعل للنصارى، حديث طويل بما معناه وجرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة يوم الجمعة أمره عظيم. وتعرف القصة باختصار أنهم ماذا؟ أنهم جعلوا يعني منعوا وحرموا من الصيد يوم السبت، وابتلاهم الله بكثرة الحوت، أغراهم بكثرة الحوت، فبدأوا يخططون يفكرون، ثم بدأوا يقول أول ما جعلوها تحيلا يصيدون خفية، يجعلون سنارة في البحر وتصيد، حتى تمارى يعني الأمر هذا أصبح عندهم شيء طبيعي، يعني ليس في واحد واثنين، إنما أصبح المنكر في كل بالجميع، أنهم يوم السبت خفية. ثم ماذا صنعوا؟ جعلوا شباك يوم السبت، طيب فإذا جاءت يعني قبل يوم الجمعة يضعونها، فإذا جاءت الأسماك يوم السبت تدخل فتعلق، ثم استخرجوا وقالوا ما صدنا ما صدنا، يعني تحيل على ماذا؟ على أمر الله. فلعنهم الله وجعل منهم ماذا؟ القردة. وجاء في الحديث طبعا وإذ قالت أمة منهم لم يتعظن قوما، الله لا يتري، ستأتي في الأعراف، حتى جاء في الآثار في الروايات أنهم كانوا يعني دخلوا عليهم فوجدوهم كلهم قد مسخوا قردة، نسأل الله السلامة والعافية، رجالهم ونساؤهم وذراريهم، وإنهم ليعرفون الرجل بعينه، يعني هذا فلان وهذا فلان يعرفونه أن هذا اسمه فلان، والمرأة بعينه، حتى كانوا يقول يا فلان ويشير برأسه النعم. طيب السؤال، هذا مسخهم نسأل الله السلامة والعافية قردة. طيب ومسخوا خنازير، متى مسخوا خنازير؟ من يعرف؟ ذكروا في قصة ذلك، في قصة عن أبي مو أيوب الأنصاري، مولى أبي أيوب الأنصاري، أن المسخ كان في ماذا؟ المسخ كان في بني إسرائيل، أن امرأة من بني إسرائيل كانت في قرية، كانت في ماذا؟ في قرية من قرى بني إسرائيل، وكان فيها ملك، وكانوا قد استجمعوا على الهلكة، إلا أن تلك المرأة كانت على بقية من الإسلام، يعني نسأل الله أن انحرفوا، متمسكة به، فجعلت تدعو إلى الله، يعني تدعو إلى الله، حتى إذا اجتمع عليها ناس فتابعوها على أمرهم، قالت لهم إنه لا بد لكم من أن تجاهدوا على عن دين الله وأن تنادوا قومكم بذلك، فخرجوا فإني خارجة، فخرجت وخرج إليها ذلك الملك فقتل أصحابها 3 مرات، ثم بعد ذلك مسخ الله الملك ومن معه إلى ماذا؟ إلى خنازير، نسأل الله السلامة والعافية. هذه قصة ذكرت بأسانيدها في التفاسير وغيرها. طيب في صحيح مسلم، في صحيح مسلم سؤال آخر، هل بقوا من نسلهم أحد؟ عندنا ترى كانوا قدام يقولون شفنا القرد الشيبان يقول هذه حقين قوم اليهود، هؤلاء اليهود كانوا يقولون لنا. طيب هل بقي منهم نسل؟ لا، كما في صحيح مسلم أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم القردة، قال وأراه قال الخنازير، فما مسخ قال إن الله عز وجل لم يجعل المسيخ نسلا، يعني اللي مسخوا لم يجعل لهم ماذا؟ ولا عقبا، قطعوا يعني قطعوا تماما، وقد كانت القردة والخنازير قبل هؤلاء القوم، لكن هذه من العقوبات التي حلت بهم نسأل الله السلامة والعافية. طيب هل المسخ كان على الحقيقة ولا على معنويا ولا حقيقيا كما يقال؟ ها وش رأيكم؟ مجاهد رحمه الله يقول أن المسخ هنا إيش؟ المسخ مسخ إيش؟ القلوب فقط، وإلا الأجساد فهي بشر فلم يمسخوا، وإنما مثله كمثل الحمار يقول، وهذا غير صحيح عند أهل العلم، وإنما أهل العلم جميعا يقولون أن المسخ كان ماذا؟ المسخ نسأل الله السلام معنوي وصوري، معنوي وصوري نسأل الله العفو والعافية. وقد جاء وعيد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى يعني تأمل فيها أسانيدها، ما أذكره، أنه سيكون في آخر هذه الأمة ماذا؟ المسخ نسأل الله السلامة والعافية، المسخ والخسف، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيكون في مسخ في آخر الأمة، نعوذ بالله من الخذلان، إذا ظهرت الموبقات وظهرت المنكرات وعمت وطمت ولم تنكر، ويبيتون على لهو وخمر وطرب وغناء، نسأل الله العفو والعافية، فيبيتون وقد مسخوا قردة وخنازير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية. طيب من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير؟ هنا سؤال، هنا في البلاغة يقولون هنا في وضع الظاهر موضع المضمر، وضع الظاهر هنا موضع المضمر، وكما بينت لكم في درس سابق أن هذه من الموضوعات التي آمل أن تدرس، أنا ما عندي فيها خلفية في الرسائل التي سجلت فيها. قال أبو حيان من لعنه الله هذا من وضع الظاهر موضع المضمر، تنبيها، يعني شايدته، قال تنبيها على الوصف الذي حصل كونهم شر مثوبة، كأنه قيل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، بشر من ذلك عند الله مثوبة، أنتم أي هم أنتم، إلى آخر كلام هذا، بس من باب الفائدة. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد. إذن الآن عقوبات ما هي؟ 1 غضب الله عليهم، والثانية لعنهم، والثالثة جعل منهم إيش؟ القردة والخنازير. طيب وعبد الطاغوت عليش هذه؟ طيب وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طيب الطاغوت ما هو أولا في معنى الآية هنا؟ الطاغوت ما هو؟ قيل هو الشيطان، وهو قول عمر بن الخطاب والشعبي ومجاهد والضحاك، وقيل هو الساحر، وقيل الكاهن. وأقول لكم أمر يا إخوان، وحتى لو لم يكن هو القول الراجح كون الكاهن والساحر من الطواغيت، الكاهن والساحر من الطواغيت، طبعا الساحر ما عندنا فيه خلاف أنه يعني مارق من الإسلام، لكن الكهان، فهذا يدعونا إلى أن المسلم يحذر من الذهاب إلى مهر هؤلاء بأي حال من الأحوال. السحرة طبعا هذا مثلا ما نتكلم فيها، لكن الكهان عند أهل السلف قالوا هو الكاهن، الطاغوت كاهن، هو الكاهن المعروف يعني الكهان الذين هؤلاء، فكيف يذهب المسلم عند هؤلاء الذين ذكر بعض أهل العلم أنهم طواغيت؟ نسأل الله العفو والعافية، فقط من باب الإشارة. وجعل منهم الطاغوت، طيب الكاهن، قلنا الشيطان وقلنا الكاهن وقلنا الساحر وقلنا وقالوا ها الشيطان ذكرناه، والصواب في ذلك أنه إيش؟ كل ما عبد من دون الله من وثن أو آدمي يرضى ذلك فهو ماذا؟ فهو طاغوت، فهو طاغوت، نسأل الله العفو والعافية. وعبد الطاغوت، عبد هذه، عبد كم فيها قراءة؟ كم تتوقعون فيها قراءة؟ متواترة وشاذة. قال في هذه الآية 24 قراءة، 24 قراءة، وهي أكثر موضع ذكرت فيها الخلافات إيش؟ الخلافات النحو، خلافات القراءات. اثنتان منها ماذا؟ سبعية عشرية، والباقي ماذا؟ كلها شاذة، كلها شاذة، كلها شاذة. وقد أفاض فيها ابن جرير رحمة الله عليه، وأفاض فيها ابن عطية، وأفاض فيها ابن كثير من أئمة ماذا؟ من أئمة التفسير، وذكروا زيادات المعاني التي تشير إليها أو الإضافة التي تضيف إليها. وبينا في الأسبوع الماضي أن الشيخ رحمة الله عليه كان يشرف على رسائل حول هذه القراءات، وكنت من ناقشت واحد من طلاب الشيخ رحمة الله عليه وأشرت إلى موضوع القراءات الشاذة وأثرها في زيادة المعاني أو أثرها في زيادة المعنى. كذلك من الموضوعات التي يعني رأيت أنها ما أدري درست ولا لا، القراءات الشاذة استدلال ابن جرير بها على تأييد المعنى، يعني القراءات الشاذة عند ابن جرير يستدل بها على تقوية معنى، على تقوية معنى. لو درست في رسالة ماجستير أو في دكتوراه أرى أنها ستكون صالحة، أنها ستكون صالحة. فقط نأخذ القراءتان أو القراءتين، وهو وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، وقراءة حمزة وعبود، عبود الطاغوت، بعبود الطاغوت. طيب الأول وعبد الطاغوت بمعنى إيش؟ بمعنى عابد، بمعنى عابد. طيب فهو فعل ماضي ما نريد أن ندخل في ذلك. وقال ابن جرير ويؤيد قراءة ابن أبي بن كعب وابن مسعود، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي أن المراد ومن عبد، ومن عبد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت. أما القراءة الثانية عبد عند قراءة حمزة، والعجيب أن ابن جرير طبعا هو أشار إلى نوع من الضعف في هذه القراءة، لكن لما نبحث ليس ابن جرير فقط هو الذي يعني يتكلم في مثل هذه القراءة. الأزهري رحمه الله في كتاب معاني القراءات أشار إلى نصير النحوي وهو متقدم قليلا، أشار إلى يقول فليتق الله من يقرأ بهذه القراءة، يقول فليتق الله من يقرأ بهذه القراءة. طيب وأشار والفراء أيضا ماذا أشار إلى أن يقول هذه القراءة ما تجوز. طيب ما تجوز هذه القراءة. طيب وهذه مسألة يعرفها يعني المتخصصين في هذه المسألة عند ابن جرير، وقلت يعني أنه هناك حاجة كبيرة إلى دراسة مثل هذه الأمور، ليس عند ابن جرير، في كتاب عند ابن جرير اللي هو منهج ابن جرير، رسالة علمية منهج ابن جرير في القراءات للشيخ زيد مهارش، لكن ربما أيضا يحتاج إلى نوع من الزيادات، لكن غير ابن جرير تدرس دراسة مستفيضة. أنا طولت اليوم في الموضوعات اللي ما لها فائدة ولا لا شيخ. طيب وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقراءة وعبد الطاغوت ما معناها؟ يعني خدم الطاغوت، أي خدامه وعبيده، أي بلغ الغاية في ماذا؟ في طاعة الشيطان، نسأل الله السلامة عليه. ابن شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية، له معنى، له كلام كتبته، لكن حقيقة يعني يحتاج إلى تأمل. ليفهم المعنى يفهم مراده رحمه الله. يقول رحمه الله: وعبد الطاغوت، عبد معطوف على ماذا؟ معطوف على من لعنه الله، فعلى هذا تكون يعني من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، وليس المراد وجعل منهم من عبد الطاغوت. يقول ليس هذا المراد، انتبه. يقول طبعا لماذا، لماذا هذا الكلام من شيخ الإسلام؟ تحتاج إلى، هي مسألة ما أريد أن والله نشعبها، بس عاد حنشيلها لإشارة خفيفة كذا، لأني تناقشت مع مشايخنا جزاهم الله خير وأفادوني في هذه المسألة. هي شيخ الإسلام في منهاج السنة، في منهاج السنة، نعم في منهاج السنة، أشار في هذا، أشار كلام طويل في هذه المسألة. طبعا يقول أن في تقعيد مسألة في الباب القدر، في باب القدر في هذه المسألة، وهو أن ما يكون من المعاصي والكفر من العبد قد يكون اختيارا منه أول الأمر. المعاصي والكفر في أول الأمر يكون ماذا؟ اختيارا من ماذا؟ من العبد، ثم يكون ماذا؟ بعد ذلك عقوبة له، نسأل الله العفو والعافية. وفيها ومن يكون هذا حاله فقد لا يوفق للتوبة أبدا. يقول من يكون هذا حاله لا يوفق للتوبة. من أراد أن يتأملها أو يكون خارج الدرس، هذه بينها يعني تأمل في هذه المسألة، لكن هنا العطف كما قلت لكم أن من عبد الطاغوت معطوف على ماذا؟ على من لعنه الله. فالمعنى ما هو؟ يقول من غضب، من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت. طيب من المخاطب؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك. من المخاطب؟ هو اليهود والنصارى ولا في مخاطب آخر؟ شو رأيكم؟ هذا السؤال آخر. قال: الذي لا يعرف أكثر أهل التفسير غيره أنه يراد به أهل الكتاب الذين تقدم ذكرهم، والقول الثاني أنهم، أنه للمؤمنين، أنه للمؤمنين. قل هل أنبئكم أيها المؤمنون يعني طيب بشر من ذلك، أي قل يا محمد للمؤمنين هل أنبئكم بشر من هؤلاء، من حال هؤلاء الفساق، أولئك أسلافهم الذين لعنهم الله وغضب، وغضب عليهم. وهذه الآية فيها احتمالات عند ابن عطية أظن تجاوزت 6 احتمالات، لكننا لا نريد أن ندخل فيها. طيب باختلاف المعاني، يعني إذا حمل على هذا، إذا حمل على المخاطب على هذا، وإذا حمل على الخطاب في هذا. طيب يقول ابن عطية معترضا: ومشى المفسرون في هذه الآية على أن الذين أمر أن يقول لهم هل أنبئكم هم اليهود والنصارى. قال ذلك الطبري وتوبع عليه ولم يسند في ذلك إلى متقدم شيئا. معترض عليه، وأظن ابن عطية أظن درست اعتراضاته على من؟ ولا لا شيخ سلاج؟ على ابن جرير. ولو درست دراسة مستفيضة فهي مدى استفادة ابن عطية من ابن جرير واعتراضات ابن جرير ابن عطية على ابن جرير رحمة الله عليهم جميعا. ثم قال: والآية تحتمل أن يكون القول للمؤمنين، والآية تحتمل أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل، وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين مع اختلاف في اسم الإشارة. والله كثرت اليوم صح؟ المشايخ يقول كذا، بس أني حسيت أنها شوية ها؟ طيب تحتمل القول للمؤمنين وتحتمل القول للحاضرين باختلاف اسم الإشارة. طيب السمير الحلبي جعل الإشكال كذلك، يعني بيّن الإشكال في هذا. طيب أين الإشكال؟ يقول: وجه الإشكال، قل هل أنبئكم يا أهل الكتاب بشر من ذلك، وذلك يراد به المنقوم وهو الإيمان. يقول هذا ما يجي، ما يأتي، ما يأتي، عرفت؟ وقد علم أنه لا شر في دين الإسلام البتة، وهذه أشرنا إليها أن هنا من باب ماذا؟ من باب المقابلة اللي أشرنا إليه قبل قليل، أن هنا المقصود من باب، من باب المقابلة. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، في موضع موقف لطيف للسمين الحلبي في تفسيره، يقول أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. المفضل في احتمالا مفضل أنهم المؤمنون، أنهم المؤمنون، وأن مكانهم في الآخرة شر من المؤمنين يعني الكفار في الدنيا. دعك من الكلام هذا، يقول لعمري لقد صدق، في كلام طويل أنا اختصرت، لقد صدق فطالما يلقى المؤمن من الأذى ويذوق من الحاجة كل صاب وعلقم. يقول الدنيا ترى للمؤمن، ترى للمؤمن ماذا إيش؟ يقول ترى الدنيا دي كلها إيش؟ كلها أذى وكلها نصاب وكلها وصاب وكلها علقم. طيب، والثاني من الاحتمالين، الثاني من المفضل، الآن قلنا أنهم إيش؟ أنهم المؤمنون، أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل، المؤمنون. والاحتمال الثاني أنهم طائفة من الكفار. كيف طائفة من الكفار؟ كيف طائفة من الكفار؟ في ناس اشتووا من الكفار، غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد إيش؟ الطاغوت. وفي ناس إيش؟ في ناس كفار بس لكن ما لعنهم الله. طيب، أيهما شر؟ أيهما أفضل؟ هذا ولا هذا؟ هذا الذي إيش؟ الذي لم يلعن. هذا مقصد الكلام، هذا مقصد الكلام. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والله عجيب، انتهى الوقت. سنختم بها، أولئك هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الذين وصف وصفتهم، فقال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وكل ذلك من صفة اليهود من بني إسرائيل. هؤلاء الذين هذه صفتهم شر مكانا في عاجل الدنيا والآخرة عند الله، ممن نقمتم عليهم يا معشر اليهود إيمانهم بالله وبما أنزل إليهم من عند الله وما أنزل من الكتاب إلى آخر كلامه. اليوم أحس أني كذا يعني شعبت المسألة وظنها أيسر مما هي تصور. فإن فهمتم فالحمد لله، وإن ما فهمتم فلعل الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني نحاول إيش نعيد مرة ثانية إعادة المعاني بشيء من التبسيط، وخاصة يعني أن انكثرنا فيها من التشقيقات البلاغية. وش رأيك يا شيخ سمير؟ هاي شيخ عمر. ها؟ طيب، هاي شيخ سراج. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.